بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال تعالى: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا من منة الله على هذه الأمة، حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب، وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات، مثلا ينوعون المكرات الخبيثة. فقال الطائفة منهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أوله، وارجعوا عن دينهم آخر النهار، فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهم، وقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعوا. مفهوم يعني اظهروا الإيمان بهذا الدين أول النهار ثم كفروا آخر النهار. فالناس تتشكك، والناس بترجع، بالذات الناس اللي هم أهل كتاب. كان الكفار في المدينة يعظمون أهل الكتاب جدا، يعظمون اليهود لأنهم عارفين أن هم أهل الكتاب. هذا مكروهم، والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء، وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء. ولذلك يا شباب، مهم جدا أنك لا تقلد دينك الرجال. نعم، في أول الأمر إنما يستدل على الشرع بأهل العلم وكذا، إنما خلاص عرفت دينك فالزم. واحد بقى يفتن يرتد خلاص، هذا لا يعنيك، ومش معنى إن هو عنده علم أكتر إنه معصوم من الفتن. لا أحد معصوم من الفتن، لا أحد على الإطلاق. ولذلك قالوا من كان مستنًا فليستنم بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. فحتى لو ما قلناش ده، يعني إنما الحي لا تؤمن عليه الفتن مهما كان ومهما بلغ من العلم. واحد من مشايخنا الكرام حفظه الله أرسل لي فيديو مرعب. رجل كبير في السن، أظن من أهل القرآن أو شيء يعني، وبيتكلم عن واحد من أهل الإقراء، مش من أهل القراءات، من أهل الإقراء. يعني هو مخلص القراءات ويقرئ الناس ويجيز الناس، وارتد عن الإسلام. رجل معه القرآن ومعه القراءات ويقرئ الناس ويجيز الناس. والسؤال اللي جه للشيخ ده، اللي هو حكى الحكاية، واحد بيقول له ده شيخي وأقرأني وأنا إجازاتي من طريقه، وهو الآن كافر مرتد. يعني كأنه بيسأل على حكم الإجازة أو حاجة زي كده، حكم الإجازات اللي معايا أو. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. فهذا أولا يخوفنا أن الواحد يصيب شيء من ذلك عياذا بالله، ونسأل الله العصمة. وثانيا انك ما لا نرتاب، يعني ده ممكن يكون في بعض الناس بيعملوها خديعه. وسيد القبني الهالك عليهم الله ما يستحق، سرب له بعض الفيديوهات وهو قاعد مع خاصته، وهو بيقول حاجات شبه كده، ان هو يدعي اشياء في العلن وهو لا يعتقدها، حتى يلبس على الناس امرهم. وسربت هذه الفيديوهات له بعدما هلك. قال فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم، ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق. إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول المدى إلا إيمانا ويقينا، ولم تزده الشبه إلا تمسكا بدينه وحمدا لله وثناء عليه حيث من به عليه. وقولهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد، أن الذي حملهم الحسد والبغي وخشية الاحتجاج عليهم، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الآية. قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. الصوت قطع. طيب كده الصوت رجع تاني. طيب تمام، انا ما اعرفش بقى قطع من امتى يعني. قال: ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمه، ذلك بانهم قالوا: ليس علينا في الاميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى، من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. طبعا هذه الآية وغيرها من الآيات فيها خلق الإنصاف، وهذا خلق نحتاج أن نتعلمه. مهما كانت خصومتك مع غيرك فينبغي أن تكون منصفا، وهذا للأسف خلق عزيز. ويعني أنا أنصحكم شباب وبنات ورجال ونساء، اجتهدوا في تحصيل ذلك الخلق، انصفوا ولو من أنفسكم ولو من الأقربين، انصفوا. هنا أنصف الله عز وجل أهل الكتاب وهم كفرة، فبين أن منهم. طيب كده الصوت رجع تاني. طيب كنا بنتكلم على خلق الإنصاف، ما اعرفش ايه اللي بيخليه يقفل الصراحه يعني، مش عارف. ف يعني حاولوا ان تتخلقوا ذلك الخلق. هنا الله عز وجل انصف اهل الكتاب وهم كفره، فقال: من اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمه. فاثبت ان من اهل الكتاب من يؤدي الامانات، بل بدأ بهم، وهذا من الإنصاف. والإنصاف تجدونه في القرآن في أكثر من موطن، منه مثلا قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. بس كده ولا ومنافع للناس؟ ذكر الله عز وجل وجود المنافع، وهذا إنصافا. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم خلق الإنصاف مع حتى إبليس، لما قال لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، وكان المتكلم إبليس. فلنتعلم هذا الخلق بالذات في الخصومات. زعلت مع صاحبك، زعلت مع صاحبتك، زعلت مع مراتك، زعلت مع زوجك، فلتنصف من نفسك. أبو بكر وعمر لما تخاصما يوما والنبي صلى الله عليه وسلم غضب واشتد على عمر وقال: هل تركتم لي صاحبي؟ فأبو بكر جثى على ركبته وبكى وقال: يا رسول الله، كنت أنا الأظلم، كنت أنا الأظلم. طبعا من بعد الموقف ده أبو بكر لم يتعرض له أحد. فلننصف من أنفسنا، ماشي؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء، بحيث لو أمنته على قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤديه إليك، ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل، ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا أموالهم لأنهم لا حرمة لهم. قال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أن عليهم أشد الحرج، فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك، ليسوا كمن فعل ذلك جهلا وضلالا. مهم جدا يا شباب أن تفرق بين المقامات، ركزوا في الكلام ده عشان مهم. يعني مقام الجهاد يغير مقام الدعوة، يغير مقام المناظرة. يعني إيه وإيه اللي جاب الكلام ده هنا؟ أحد الدعاة كان بيحكي لي، أحد الدعاة المشاهير يعني، بيحكي لي إن هو كان مع داعية آخر وهو أكبر منه يعني في القدر والعلم والسن يعني، وكانوا في رحلة دعوية لأمريكا. وبعدين الداعية ده بيحكي لي يعني بيقول لي: فكنا في الأوضة، كنت أنا وهو والداعية الآخر بقى اللي هو الأشهر، فبيقول كنت أدخل أنا الحمام أطلع أزروت الدنيا وألغوص وأعمل وأرمي مش عارف الملايات على كده يعني. فالتاني بيقول له: أنت بتعمل كده ليه يعني وما ينفعش كده؟ فقال له الآية: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينول من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الآية يعني. فقال ده موطئ يغيظ الكفار فننال به العمل الصالح. فأنكر عليه هذا الشيخ الذي هو عنده أثار من علم يعني، وقال له: لا، ده مقام دعوة، احنا في مقام دعوة الآن، احنا مش في مقام، لا مقام جهاد ولا مقام، احنا في مقام دعوة. ان العامل الغرف ده ولا عاملة الغرف تدخل تلاقي الغرفة بالمنظر ده وهي عارفة ان احنا دعاة لدين، دين الإسلام، هو أصلا مشوه بما فيه الكفاية هذا الدين عندهم، فتدخل تلاقي وضنا زريبة، فاحنا كده بنصد عن سبيل الله. مفهوم يا شباب؟ فده مهم جدا انك تبقى فاهم انت فين، تبقى فاهم انت فين. يعني ما تجيش واغلظ عليهم، نقوم نستخدم واغلظ عليهم وانت رايح تدعو غيرك. النبي عليه الصلاه والسلام ما عملش كده، مش كده؟ يبقى مقام الغلظه ده مقام، مقام الجهاد ده مقام، مقام المناظره ده مقام، مقام الدعوه الى الله نستخدم فيه اخلاق مختلفه تماما. ماشي؟ واحنا في حياتنا اليوميه في مقام دعوه دائما، مع الفساق ندعو الى الله، مع الكفار ندعو الى الله، مع البعيدين عن الشرع وعن الدين العصاه ندعو الى الله. فنستخدم يعني دايما نستخدم اخلاق العفو، يعني يبقى في العفو في اخلاقك، العفو مش العفو يعني، يعني دايما نستخدم الاخلاق بزياده يعني. مفهوم؟ يعني هي كده ولا كده، روح للكده اللي هي الأعلى في الأخلاق واعتبرها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ ده اللي جاب الكلام ده هنا بقى إيه؟ ليس علينا في الأميين سبيل. بعض الناس ماشي بالمبدأ ده، بعض الناس ماشي في حياته بالمبدأ ده، ليس علينا في النصارى سبيل، وليس علينا في اليهود سبيل، وليس علينا في الفساق سبيل. وليس أن أنت في أي المقامات، انت في مقام ايه دلوقتي؟ في مقام دعوة، هتستخدم اخلاق الدعاء الى الله. مفهوم؟ قال ثم قال تعالى: بلى، اي ليس الامر كما قالوا، من اوفى بعهده واتقى، اي قام بحقوق الله وحقوق خلقه، فان هذا هو المتقي والله يحبه. أيوة، من كان بخلاف ذلك فلم يفي بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى الله، فإن الله يمقته وسيجازيه على ذلك أعظم النكال. ثم قال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أي إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوسة، فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أي قد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم عقابه وحرموا ثوابه.

بشروطها المعروفة حتى نصلح، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وثم شرط آخر ذكر الله في سورة البقرة وبينوا. فواحد كان معصيته في شيء معين ويدعو الناس إليه حتى صار رأسا في هذا الأمر، وأنا عارف أنه على ضلال أو فسق اللي بيعمله ده أو كده، مش كفاية أنه يتوب بينه وبين ربنا كده، يبين للناس ويصلح ما أفسد، زي إخواننا ربنا يثبتهم في دلوقتي هوجة كده توبة في الشباب اللي بتغني المهرجانات والحاجات دي، كذا واحد تاب ورا بعض كده الحمد لله، فبيعملوا حاجة جميلة إن هما بيحذفوا كل الأغاني اللي منزلينها، وبيطلبوا من الناس إن محدش يفتن بمثل هذا، اللي عنده حاجة زي كده ما يسمعهاش. هذا نوع من التبيين، وهذا نوع من الإصلاح بعد الإفساد، هذا نوع من الإصلاح بعد الإفساد خلاص. ومن تلذذ بشيء من ذلك بعد توبته فليفتش في قلبه، فالتوبة مدخولة، يعني شرط التوبة الأساس الندم يا شباب. فإننا بعد ما توب ألتذ بأن الناس بتشاور عليا في الشارع، طبعا مش بتشاور عليا أن أنا واحد مسلم يعني بيصلي ويصوم، هي بتشاور عليا عشان أنا المغني الفلاني أو أنا الممثلة الفلانية، فأجد من ذلك لذة في قلبي وكذا، المفروض أنكس الرأس لما لا أحد يشاور عليا، لأن يعني هذا الشخص كان مشهورا بفسق، فينكس رأسه ويستحي من ذلك، مش يجد نشوة وحبا للذكر ولو بالفسق، مفهوم؟ ثم قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. يعني لن تنالوا وتدركوا البر الذي هو اسم جامع للخيرات وهو الطريق الموصل إلى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وأزكاها، فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها، ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها. فنعملها ولو ندرب أنفسنا ولو مرة بعد مرة، يعني مش لازم على طول ننفق من كريم الأموال. طبعا الواجب علينا الصدقة، ليست واجبة أصلا، الواجب الزكاة، والزكاة إنما تؤخذ من إيه؟ لا تؤخذ من كرائم الأموال، الزكاة لا تؤخذ من كرائم الأموال وإنما من الوسط، يعني لا تتاخذ من الخبيث الرديء ولا تتاخذ من كرائم الأموال، إنما تؤخذ من الوسط خلاص. طب واحد عاوز بقى يطلع كرائم الأموال في زكاة أو في صدقة، له ذلك ويثاب عليها، وهو أحق باسم البر من غيره خلاص. فنتدرب على ده، إن يعني إيه كرائم الأموال يا شباب؟ يعني لقيتي دولابك اتزحم فقلتي طب هطلع شوية هدوم صدقة. العادي اللي عند الناس إن بيروح على أنهي هدوم؟ اللي بقالها خمس ست عشر سنين تنزل من الشتوي وتطلع من الصيفي زي ما هي، ما بتتفكش ولا بتتلبس لأنها إدمت ولأنها مقطعة ولأنها لونها اتغير ولأنها جاء عليها كلور، هتروح واخدة دول ومتصدقة بيهم. طيب يا ستي حطي في وسط الحاجات دي حاجة من كرائمي ونفائسي ثيابك، إيه رأيك؟ يبقى تطلعي في وسط الحاجات دي حاجة عزيز عليكي، غالية جديدة ولو حاجة واحدة، وانت بتعملي ده او وانت بتعمل ده ترجو بذلك ان تدخل في اسم البر، وان يرى الله عز وجل منك هذا الخير. ده اول حاجة. تاني حاجة ترجو بذلك ان قلبك اللي متعلق بالدنيا ده تخرج الدنيا منه، وان ادي اهو مش ده الثوب اللي قلبي متعلق بيه. يا سلام بقى لو مثلا قدرت تطلع اكتر حاجة بتحبها في ثيابك مثلا، او اكتر حاجة بتليق عليك، او اكتر حاجة بتحب شكلك فيها، وقدرت كده تروح واخده مطلعه لله سبحانه وتعالى مثلا. انا بدي مثال يعني، ده اللي اجراه الله عز وجل على لساني. كان ابن عمر بيحب نوع معين كده من الحلوى والفاكهه، فلوزج اظن، وكان بيحبه جدا، هيروح يشتريه ويدخل البيت يتذكر قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيخرج فيتصدق به كله، يتصدق به كله ويرجع. فضل كده اظن 20 سنه، والله اعلم يعني، انا مش فاكر اول اثر، 20 سنه ما اكلش الفلوذج اللي هو بيحبها دي. كلما اتى بها تذكر قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوفوا يا جماعه، مما من يعني يكفي انه يخرج حته فلوذج لكنه يبلغ الذروه، يقوم مطلع الفلوذج كله اللي اشتراه. ماشي، فمحتاجين نتدرب على المعاني دي يعني، حتى زي ما اقول لكم كده لو ما كانتش ديدنا نتدرب عليها ولو مره يعني، مره تتعمل ليه لا. ماشي، قال: فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال. وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالا وأخلاقا لا تحصل بدون هذه الحالة. يعني بيقول لو عملت الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى يوفقك بقى الأعمال وأخلاق ما كنتش عارف تحصلها. يبقى أنت كنت عاوز مثلا تغض البصر مش عارف تغض البصر، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يوفقك لده بإيه؟ بإحسانك، يحسن الله إليك، وهذا نوع إحسان منه، الجزاء والإحسان إلا الإحسان. ما كنتش عارفة تبطلي خلق الغل على زميلاتك ولا الحقد ولا الحسد، ربنا سبحانه وتعالى يوفقك إن الخلق ده يتشال من عندك، وهكذا. وأيضا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه، على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى. لما واحد بيخرج ما يحب هيجي في بقية الأوامر هيعمل إيه؟ هيعملها لأنها أسهل. ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات، فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره فإن الله به عليم، وسيجزي كل منفق بحسب عمله، وسيجزيه في الدنيا بالخلف العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.